بسم الله الرحمن الرحيم نفلو على طول نيما لا منسو منك نيما دافن البيمة أتلم نيما لاتي على لمن يامول ما ألف لام ميم صاد على لي ألون أن ينسرو فلو نين حرف كلين كلين الله كو من سابو كملا كتاب نمو كتاب التي أنزل إليك من جيت تكيلا كم فلا يكن في صدرك حرج منه يسسو كانا دتسوتو يكانا كيري كيري سوتو كتابو نين نقوتو ناجين دي كان لتنذر به نين كم مسمس لندروك نين كتابو لا وذكرى أي كواندو تفنا للمؤمنين لمن يموليه اتبعوا النمر كما فن انزل اليكم من جيت كنالك من ربكم كبو الماريبلا ولا تتبعوا من دونه اتالا قولا لكان النمر كاولياء بي سي موكتن الله الكان على كوتن النوم قليلا ما تذكرون فين دو يتباكي التلك كوان منا وكم من قريه ساتيسيا تباكي اهلكناها انت على ساتي من هلكي فجاءها بأسنا انتالا ليانكن كتو ناتا كن بياتا سوتو أو هم قائلون ولا ناتي كنتمو لتمومي يالون كي بتلبو لسينو لا فما كان دعواهم بريانكن كتو ناتي كن اتولا كيلرو من كفنتي لكمبو من كفنتي إذ جاءهم بأسنا تمومينا يانكن كتو ناتي كن إلا أن قالوا فيك فلدرنكو إنا كنا ظالمين انكلتكو انتلدين ترنتونير المول كنو متونير لالتنون فلنسألن الذين أرسل إليهم انتألكلتكو كلاريا كيت منو كمبين انكالله ولنسألن المرسلين أندن بكلاريا مول فنجاتون انكالله فلنقصن عليهم بعلم انتألنسكتا مولي سنين اللندلة وما كنا غائبين الى بارو للكوم مي بيتون تي على منترا نورين منترا ما بي باليارين ابيركه تنيالا والوزن يوم اذن الحق بيسرو دي والو ابي كلا تونيال كان فمن ثقلت موازينه نمنا بيسر لان كلياته فاولئك هم المفلحون ولم نيبا ستلالتي ومن خفت موازينه نمنا بيسر لان فياته فأولئك الذين خسروا أنفسهم ولهم مولت مني فنقول بنندي فنقول خسارة بما كانوا بآياتنا يظلمون إلى فانتوني سابو كمل أنت على آي الله كبرنا كلا ريامو يدان تي ناتبالي من سوى نوم على وتي تلم فانتوني لالتي أندو سابو لفنياتنا ينكن كتو يسوتو ولكن مكناكم في الأرض أنت على دنال ما فاندي بانكو ينكنه وجعلنا لكم فيها معايشة بلو دينكرا غوي تندي الله نيمبانكو كان قليلا ما تشكرون برادويا تباكي الكنت على جاي منا ولقد خلقناكم تعالى ليالدا ثم صورناكم وقولنا تال صورة ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وقولنكم ملائكة وليكو البي سجد آدم فسجدوا ملائكة البين تسجد إلا إبليس فإبليس لم يكن من الساجدين أمنا بلا سجد لكنا قال ألا يعنين كاكايكو ما منعك ألا تسجد إبليس من يبلنك سجد إذ تمومين أمرتك أنت ألفان ويأمري قال إبليسكو عليكو أنا خير منه أنت لفسياتا آدمتي خلقتني من نار ينداك بودين بالبالة وخلقته من طين ياتي دا كابو بطول بلا قال ألكايكو فاحبط منها وتجيك بنت ألا نيموكن فما يكون لك نمان دايت إبليس أن تتكبر نيسي فانورة فيها آتري بنت ألا فانجاتو لنيموكن فاخرج فنت إنك من الصاغرين انقلتكو يبتر الدويا مول لكن يت إبليس قال إبليسكو عليكو انظرني الى يوم يبعثون اكاي كويسنت ابليس فنلم يكتاف واتله لن لومي يالونكو ايبي ولندل لا كبرول كون قال الكايكو انك انكلت كويت ابليس دي من المنظرين ايبي لم يمول كون بي بلال الفنيات قال ابليسكو عليكو فبما اغويتني انت ابليس كلت كويت عليهم في لندنيامين مفنندل اقعدن لهم صراطك المستقيم ite la silatini ndingo min se fudete ala lante iblis fanambe lole adama ye wole o silole kan anen adingolu thumma la atiyannahum wa qulam bina adama ninga dingolu kan min bayni aidihim إنياتل ولا ومن خلفهم أن يقوم له وعن أيمانهم أن يبلب لنسنية إنسنية وفننته وعن شمائلهم أن ننسنية مرى الفننة ولا تجد أكثرهم شاكرين انت إبليس أنكالتك ويتألى إتآدم الدين والجماعة ترلا إتألى جايلا لكونه قال ألكايكو أخرج منها فنتي ننيمو كونه مذموما إدو يا موما مدحورا إبايرين لمن تبعك منهم كالتكو مني نوم آدم الدين والكونه لأملأن جهنم منكم بجهنم فندلا ألتل لأجمعين المميبي ويا آدم إتآدم سكن أنت وزوجك إني إلى مسويتا سبت الجنة أرجانو كونو فكلا ألي دمروك من حيث شئتما داودا دياتا لي أرجانو ينكونو ولا تقربا هذه الشجرة ألكانا سنك ستيا نييرو لا فتكونا من الظالمين ألسنابو لا تونير لا لكونو فوسوس لهما الشيطان شيطانو ناتي ويسواس ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما ينكما Shaitanu se bankendiro ke itolie fenna ale mimma bu ay shaitanu balanta ka o ngaybo ka mabu adama bala bare aya katafa yo ngaybo bondi ay adama ngaybo la banta wa qala natafu adama iko ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara almari malifatan ni yiro la fen kamala illa an takuna malakain funin aliyin yiro do malbe kala ko malaika fula walla albe kala ko man sakif aw takuna min alkhalidin walla albe kala dama la albe tara wala kono sayati je kote wala na ala ko al kana yiro do wa qasamahuma inni lakuma min annasihin anata kaliye ka foen nata ka konto diya ku mo faliye fadalla huma bi ghurur anata adamanin hawata ke imarsa falamma dhaqa ash-shajara kabiri yiro ne doron badat lahuma sawatuhuma ingaibul nata banke wal nyama wa tafika yakhsifan alayhima min waraqil janna ifolota wal nyama ka argena yiro lu jambolta ka walla ifangul bala purke fang sutura وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا إِمَارِ نَاتِي كِلِ وَلَنْيَامَ أَكْوَيْكُ وَلُمْ أَلَيْكُ مَنْدِكَ أَفْوَيْكُ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا شَجَرَةً فُنْتِي عَلَى دُمَّالُ مَالِ فَتَنْدِي وَيْرُ لَبَا وَأَقُلْ لَكُمَا أَنْدُمْ فُمَّنْ يِنْفَالِي فَنَنْكُ أَنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ko sheitano mu almuflo e jawlati minna jawyaabe bankerim fo mo faaliye ba qala adamanin almusumi muhawati natafu alayko rabbana mario zalamna anfusana antolde ngam fangoto nyele wa illam taghfir lana niman kafaro kenye yam fanye wa tarhamna yabala fanye lanakunanna min alkhasirin minabu lala kasaramol kono qala alako eko ihbitu ba'dukum li ba'din adu aliji ka bonyin arjano kono aldolbe kala dole jawallati walakum fil ard mustaqarrun wa mata'un ila hin nseyim faliye ko sabati dinkira baliye banko kan andun dahadula baliye fo jannin alla sayawato besila qala alakoy ko fiha tahyaun albe balula banko nyin kanne wa fiha tamutun albe fala banko nyin kanne wa minha tukhrajun an numbal wulin lakabonyim banko le kam fanan ya bani adam altul adam dingolu kad anzalna alaykum libasa nti alade ngasutura fanul gindi alkanne yuwari sawatikum miyalonko asali ngaybolu sutura warisa aninti lama sitfan fiul min yalonko ibada tiol le bala walibasu taqwa andun alanya silang sitfano fanan wolamu alanya silan sondomo fanaye taralla ذلك خير ولا خير ما ياتى ذلك من ايات الله وهم على الايه التي لعلهم دوبي مولو يذكرون اسكواند اسفين كونديروك يا بني ادم التل ادم دينغلو لا يفتننكم الشيطان الكان سن شيطان يا الفتنه كما اخرج ابويكم من الجنه السناك كو ايال ولو لا فلول فونتين دي ارغانا كونو نيامين yanzi'u anhuma libasuhuma ayela sitifano lubondi bala liyuriyahuma sawatihima nyin kamma se ngaybol itandila innahu qatu shaytanu de yarakum akalatul mulgil huwa ta shaytanu wa qabilu anin ademar lalu min haythu la tarawnahum dinkiratu altul bikigadami إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون أنت على دين الشيطان وكي دي مرلات مولي من مليمان أنت على له وإذا فعلوا فاحشة نيات روم وليكو جو كدرون قالوا وجدنا عليها آباءنا إسافقوا كو جو مياكي ولولا إلى فافلوا لترى إكوكو كي والله أمرنا بها وتسالون على لي أمر علي تلك أول فوق النياج بين كو كلا نفعل ترى باكلا دنيا جول باكلا يسالون على لي أمر على فنان قل أفويكو إن الله لا يأمر بالفحشاء ألا بك مو يأمر كو كرون ولا أتقولون على الله ما لا تعلمون فدون ألسكم فألتو ألما من لنبا قل أفويكو أمر ربي بالقسط ماريو كوتلين دون أي أمرك ودم مالا وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد مصر ومصر ألا باتو دينكرا وب ألا باتو دينكرا ألسى لنياتلين ألي على دينو لندي أتي على دمائي وادعوه ألي على دان مخلصين له الدين ألي دينو خلصان داي كما بدأكم تعودون ألف لندي نيامين ألب مرون ولنياما فريقا هدا كفو دول بيجي ولب كندرين وفريقا حق عليهم الضلالة كفو دول بيجي فلبانتيا حكيات والمالي إنهم اتخذوا الشياطين أولياء كاتو الشيطان اللتا كولك لبيسي مولتي من دون الله على فلجي ويحسبون أنهم مهتدون إكنا ميركو إتلبي كندرين